للفراق والطلاق سكن كثيرا للفراق والطلاق سكنت كثيرا للفراق والطلاق سكن كثيرا للفراق والطلاق سكنت كثيرا للجلب والمحبة للجلب والمحبة للجلب والمحبة للجلب والمحبة سكن كثيرا رأيت مدح الذي اشتشحصلي شوزيتي من مكانك للجلب والمحبة شيقين معه شيقين تحيط به لما جيت على جلب المحبة اهتز من مكاني كأنه رأى شيء أفزعه مع أنه كان مغمض العينين وقبلها كانت حركة في قدميه للجلب والمحبة الله أكبر من كل ساحرة سحرت للجلب والمحبة سحرت للجلب والمحبة سحرت الله أكبر من كل ساحرة سحرت للجلب والمحبة سحرت للجلب والمحبة للجلب والمحبة سحرت الله أكبر من كل ساحرة سحرت للجلب سحرت سحرت للمحبة سحرت الله أكبر من كل شيطان تحكم في العقول والقلوب شيطان تحكم في العقول والقلوب للجلب والمحبة للجلب والمحبة الله أكبر من كل شيطان بسحر الجلب سكن شيطان بسحر الجلب سكنت الله أكبر من كل شيطان بسحر الجلب سكن شيطان بسحر الجلب سكنت شياطين سكنوا في العينين سكنوا في العقل سكنوا في العينين سكنوا في العقل سكنوا في العينين سكنوا في الصدر سكنوا في القلب سكنوا شياطين بسحر الأثر شياطين شياطين الصور والأثر شياطين في الجسد شياطين في العقل شياطين في الزوجة نفرت شياطين في الصدر سكنت في الزوجة ضيقت شياطين في القلب سكن بسحر الجلب جلبت شياطين بسحر الجلب والفواحش شياطين بسحر الجلب والأثر شياطين بسحر الجلب والفواحش شياطين بسحر الجلب والأثار شياطين بالأثار شياطين بالأثار شياطين تسمع الآن. تلاعبت بي وببيته وفراشه وأثاثه، تلاعبت بعقله وفهمه، تلاعبت بصدره وقلبه بشهواته وسواته، تلاعبت شياطين سحرها عظيم. سكنت بسحر مشكوب، سكنت بسحر مخضى، سكنت بسحر مدفون، سكنت بسحر عظيم. شياطين سحرها عظيم، سحر اليهود للجلب عظيم، سحر اليهود للجلب عظيم، سحرها عظيم، سحر اليهود عظيم للجلب عظيم، سحرها عظيم للجلب عظيم، سحرها عظيم، سحر اليهود عظيم، سحرها عظيم، سحر اليهود عظيم، سحرها عظيم، سحر اليهود عظيم، سحرها عظيم لليهود عظيم، سحرها عظيم لليهود عظيم. صنع اليهود جان يهودية، شيطان يهودية، سحر اليهود في الأعتاب، سحر اليهود في الأبواب، سحر اليهود مرشوش، سحر اليهود مخبى، سحر اليهود مدفون، سحر اليهود معقود، سحر اليهود سحرها يهودي، شيطانها يهودي، خادمها يهودي، حادثها يهودي، سحرها يهودي، عملها يهودي، حسابها يهودي، ذبحها يهودي، ساحرها يهودي، سحرها يهودي، شيطانها يهودي، خادمها يهودي، حارسها يهودي. جلاكم الله جل وعلا في اليهود، تهتزون في اليدين وتهتزون في القدمين اهتزازا سريعا قويا. فاسمعوا معشر الجن، جلاكم الله جل وعلا تسكن بدنه وفي انفاس يديه وقدميه، معشر الجن في بدنه وحوله، معشر الجن سحركم عظيم في البدن وحوله، في البدن وحوله ومعه جان وشياطين في البدن وحوله ومعه، في البدن وحوله ومعه، حوله جان وشياطين يهود، معه جان وشياطين يهود، حوله جان وشياطين يهود، معه جان وشياطين يهود، معه جان شياطين يهود، جان وشياطين يهود، حوله جان وشياطين يهود، حوله جان وشياطين يهود، حوله جان وشياطين يهود، يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود، جان يهود بسحر اليهود، جان بسحر اليهود، سحرهم عظيم، جان سحرهم عظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم جان يهوده شياطين يهوده جان يهوده شياطين يهوده جان يهوده شياطين يهوده جان يهوده شياطين يهوده جان يهوده شياطين يهوده وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم جلهم الله من مكانه يهتز ويسقط بسرعة قوية جدا حتى أنه يتفاجئ من تلك الصدمة وتلك السرعة ويفتح عينيه جن بكلمته الزوى لأنه يأخذونه بسرعة ويسقط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين بسم الله يحرق كل شيطان يهودي للجلب يهودي للفواحش يهودي للآثام يهودي لبحث المآل يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي للجلب يهودي للجلب يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي للجلب يهودي للجلب يهودي للعطف يهودي للمحبة يهودي جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود جان يهود شياطين يهود للجلب والمحبة يهود للجلب والمحبة يهود للفراق والطلاق يهود للفراق والطلاق يهود جاء لكراهية الزوجة جاء للعداوة مع الزوجة شياطين لكراهية الزوجة شياطين للعداوة مع الزوجة شياطين كتب لها عقد لها ذبح لها لكراهية الزوجة شياطين لصرف القلوب شياطين تحول القلوب شياطين تعطيل الفراش بين الأزواج شياطين تعطيل الفراش بين الأزواج شياطين سكنت بسحر عظيم شياطين اختفت بسحر عظيم شياطين سكنت شياطين ونجات شياطين اختفت بسحر عظيم شياطين في الجسد شياطين شياطين في العقل شياطين شياطين في العينين شياطين شياطين في الصدر شياطين شياطين في القلب شياطين سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس أعين الناس سحر عظيم الجلب سحر عظيم العطف سحر عظيم الجلب سحر عظيم العطف سحر عظيم سحر عظيم المحبة ولا متخذي أخلاق ولا متخذات أخلاق سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم اليهود عظيم اليهود عظيم اليهود عظيم اليهود عظيم اليهود عظيم ولا متخذات أخلاق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر معقود على الصور في القبور معقود على الصور معقود في الأثر معقود معقود معقود معقود الله يبطل كل سحر معقود على القلب معقود على القلب معقود على العورة معقود على القلب معقود على العورة معقود يبطل كل سحر معقود في القفل معقود على القلب معقود على العورة معقود على القلب معقود على العورة معقود على القلب معقود على الشهوة معقود على الشهوة معقود على العورة معقود للربط معقود للربط معقود من ساحر معقود من ساحرة معقود من شيطان معقود من شيطانة معقود على القلب معقود على العورة معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود على القلب معقود على العورة معقود بالقفل معقود بالقفل معقود بالقفل معقود بالقفل معقود بالقفل معقود بالعقد معقود بالعقد معقود بنجمة اليهود معقود بنجمة اليهود معقود بالحساب معقود بالحساب معقود بالشيطان معقود بالشيطان معقود بتعطيل الفراش بين الأزواج معقود للعداوة بين الأزواج معقود للفراق معقود للطلاق معقود شيطان في القلب معقود شيطان في العورة معقود، شيطان في القلب معقودة، عقدت في القلب عقدت على القلب عقدت في العورة عقدت على العورة عقدت، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان بسحر اليهود، شيطان يهودية أصبحت عاشقة، شيطان يهودية تملكت أصبحت عاشقة، شيطان يهودية، شيطان يهودية عاشقة يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، شيطان يهودية عاشق يهودية، عاشق يهودية، عاشق يهودية، عاشق يهودية، شيطان يهودية، عاشق يهودية، جلاه الله، عاشق يهودية، جلاه الله، عاشق يهودية، جلاه الله، عاشق عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، عاشق عاشق يهودية بسحر اليهود، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، سحر عظيم اليهود عظيم، لا إله إلا الله. ما كتقولش صح عقلك، ما كتحكمش راسك، ما كتحكمش راسك، انت تدخلها ملي كتهز وفي البطن تاعك ملي كتحرك البطن ديالك، ما كتحكمش رجليك، ما كتحكمش. وجا واحد المرة بحال اللي ما نبغيش نحط، سمع انا عندك جنية شيطانة عاشقة يهودية، مفهوم؟ لما قلتها تزدت كثر ولا حتى البطن تحت البطن تاعك جيت العوره كتهز تجي لنا راه ما خرجتش نفس انا تما فين طلعت واحد لما جيت لهذيك طلعت واحد المره شي 10 سيكوندوز ولا 5 سيكوندوز بحال اللي ما بغيتش سميتو تسمع داك الصوت. اي نعم نعم كتمدد لا اله الا الله. اسمع يا جنيه ويا شيطانه ويا يهوديه ويا كافره، جئت بسحر عظيم، سحر عظيم، وتمكنت منه حقا، فصرفته عن زوجه حقا، وصرفته عن اتزانه حقا، وعن ماله وبيته حقا، فكان لك ما أردت حقا. سحر عظيم لليهود عظيم، سحر عظيم، أنت صاحبته خادمته، فعقدت على قلبه وسوءته، على عورته، على سوءته وعورته، لما أقول عورة أرى أسفل السرة والبطن يهتز اهتزازا. قوة يعني موضعها العاشقة الخبيثة حتى يكون تعقيد بينه وبين زوجه ويكون السهر خارج البيت وتكون السلوكات المشيئة بعيدة ومحق المال وبعد عن العمل والغاية من هذا حتى يكون لأخرى ولا يكون لحله وزوجه. خبيثة يهودية خادمة تهتز رغما عنها. فاسمعي جل الله حالك فلله الحمد منه. جل الله جل وعلا حقيقتك فلله الحمد والمنه. يسر الله جل وعلا الأمر فيسره سبحانه بتوفيق منه. اللهم يسر أمورنا. اسمعي جيدا أنب إلى الله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. سحر عظيم سحر عظيم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآن الشق الشمال يهتز وحده تسكن شقه الشمال. الشق الشمال كله وجهة العورة. تسكن الشق الشمال وجهة العورة. الآن تنصب القدمين تتحرك في كل جسد لكن أكثر في الشق الشمال. واضح علم. وجاء بسحر عظيم وجاء بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا إنا كنا من الظالمين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله يبطل كل سحر عظيم في القلوب والصدور عظيم في السوءات والأمراض عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في السوءات والأوراد عظيم يبطل كل سحر ربط السوءات ربط الأوراد ربط السوءات ربط الأوراد يبطل كل سحر عظيم ربط السوءات ربط الأوراد بالجد جد جد ربط السوءات جد ربط العورات جد جد ربط السوءات بين الأزواج ربط السوءات بين الأزواج ربط العورات جد جد بين الأزواج ربط السوءات ربط العورات جد جد بين الأزواج ربط السوءات ربط العورات جد جد بسحر عظيم عظيم في العقد عظيم في الأكفان عظيم في القبور عظيم ربط السوءات ربط العورات ربط السوءات ربط العورات بين الأزواج عظيم بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج عظيم جد يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به يفرقون به يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه أسمعتم يفرقون به بين المرء وزوجه اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جعلوا في سحر التفريق عداوة وبغضا بين الأزواج اللهم اجعل بين الأزواج محبة ومودة يا ذا الجلال والإكرام واصرف عن الأزواج كل سلب وسوء وعطب يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا اجعل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين معشر الجن أنيبوا إلى الله وأوقفوا كل سحر وكل أذية وكل فاحشة وكل رد وتعطيل طاعة لله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جل الله جل وعلا من يسكن الأبدان سحر عظيم، خدامه في الشق الشمال ويتحكمون في البدن وعلى السوءات والعورات والصدور والقلوب، يهود جنية يهودية، عاشقة يهودية، شيطان يهودية، خادمة يهودية، حارسة يهودية، أريبي إلى الله وأسلمي لله جل في علاه، وأوقف كل مكر وأذية طاعة لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما هذه الجنية اليهودية إلا واحدة من الخدام والأعوان الذين جاءوا بسحر عظيم، فيرى في البيت ويسمع أصواتا وخطى وحركات وتنقل في الأثاث وعبث في أراضي البيت، تحول وتنقل في كل ما يجول ويصول في البيت، جن يتحكمون حتى في السيارة في المقاعد، ضرب يراه حقيقة يسمعه حقيقة، يعبثون بجوارحه وأركانه حقيقة، بأثاثه حقيقة، بماله حقيقة، بتصرفاته بأخلاقه واتزانه حقيقة، أذية في البدن وحول البدن كما كنا نطالع كأنه يرى شيء ويخيفه، نرى كذلك داخل البدن من يتحرك، سمعنا من يؤذيه في البيت في السيارة في الزوجة في كل شيء، أي الأذية تحيط به من كل الجهات. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، للعداوة من جهة وللجلب والمحبة من جهة أخرى وللربط من جهة وللتهييج من جهة أخرى. سحروا هنا من أجل إغلاق وهنا من أجل فتح، هنا من أجل سواد وهنا من أجل بياض، هكذا جن تعمل حتى يكون الهوى وفق ما تهواه من أراد سعره، وأن يكون العشق كما أرادته من أراد عشقه. هكذا سحر جلب وصرف، سحر جلب وعطف، وفي الجهة الأخرى سحر تفريق وصرف. نعم سحران لعملة واحدة وجهان لغاية واحدة. جل الله جل وعلا الحال، وجل الله تعالى الأعراض، وجل الله جل وعلا الخدام. فاسمعوا جميعا معاشر اليهود، اسمعوا جميعا معاشر اليهود، وما ربك بغافل عما تعملون، اسمعوا معاشر الجن والشياطين، وما ربك بظلام للعبيد، اسمعوا معاشر الجن والشياطين، ولا يفلح الساحرون، اسمعوا معاشر الجن والشياطين، ولا يفلح الساحرون. لا تؤذوا الناس، لا تؤذوا الأزواج، لا تؤذوا الناس ولا تؤذوا الأزواج، لا تؤذوا الرجال، لا تؤذوا النساء، لا تؤذوا الرجال ولا تؤذوا النساء، لا تسحروا في الأبدان أو حول الأبدان، ولا تسحروا في البيوت والديار، أوقفوا كل سحر وأذى، لا تكونوا سحرة، لا تكونوا سحرة ولا تكونوا كفرة. أسلم تسلم يا جن يا ساحر، أسلم تسلم يا شيطان يا ساحر، أسلم تسلم يا جن يا ساحر، أسلم تسلم يا شيطان يا ساحر، أسلموا لله جميعا، أسلموا لله جميعا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله أسلم لله لا إله إلا الله أسلم لله أسلم لله لا لا إله إلا الله أسلم لله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أجي عندي أجي أستيها من الناس تنحلم شي حاجة. شنو حاجة؟ شنو كتشخر؟ شنو كتحلم؟ بس يوحد مش بس كتشخر شنو شنو